الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، الذي أكمل الله له الدين وأتم النعمة وفاض عليه بالنور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل، وإن شئت قل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشفاق، ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس ولا دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. فيا سعادة من اتبع الحبيب النبي الذي أكمل الله له الدين وأتم النعمة وفاض عليه بالنور. أما بعد، إخوتي عباد الله، أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم دائما على الكتاب والسنة، وأن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة. أحبتي، إنه أول لقاء لي بكم في هذا المكان الطيب، وأسأل الله جل وعلا في هذا اليوم العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. تحت عنوان وجوه يومئذ ناعمة، نتكلم عن أصحاب الوجوه البيضاء يوم القيامة، نتكلم عن أصحاب حسن الخاتمة، نتكلم عن الذين يسعدون في الدنيا وفي الآخرة. أضع بين يدي الأحبة أسبابا لعلها تكون سبب في النجاة في الدنيا وسبب في السعادة في الدنيا وفي الآخرة. إن من أعظم الأسباب التي يبيض الله بها الوجوه، والتي يشرح الله بها الصدور، والتي من خلالها يرفع الله الغمة عن الأمة، أعظم الأسباب على الإطلاق أن توحد الله. توحيد الله يا عباد الله. لذلك قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، يا سعادة من يوحد الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. ولعل من قائل يقول: لماذا تذكر اسم النبي في الحديث مجردا، لماذا لا تقول وأن سيدنا محمد؟ أقول قاعدة اجعلها في قلبك وعقلك: إن أعلى الأدب وأغلاه أن تتلفظ اللفظ كما تلفظ به رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى أمه مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وقال رسول الله في حديث البخاري ومسلم: اسمع اسمع اسمع أخي الحبيب، اسمع إلى هذا اللفظ الجميل من رسول الله، لتعلم أنك بالتوحيد في نجاة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في الدنيا على التوحيد وفي الآخرة مع النبي محمد بإذنه الحميد المجيد. اسمع رسول الله ماذا يقول في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك، والحديث مقيد وليس بالحديث المطلق. ماذا يعني بمقيد؟ أي أنه مقيد بشرط لتتحقق النتيجة، جزئية من الحديث. قال رسول الله: فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه. لا من أجل الرياء والسمعة، لا من أجل الشهرة، لا من أجل المال، لا يماري السفهاء ولا يباري العلماء، إنما يقصد بالتوحيد وجه رب الأرض والسماء. إذن التوحيد فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، بياض الوجه، انشراح الصدر، طمأنينة القلب. الله جل وعلا يبارك لك في ولدك وفي رزقك وفي زوجك ويجعلك يوم القيامة من أهل الجنة. السبب الأول توحيد الله، السبب الثاني أن تتبع الحبيب النبي. الاتباع يا عباد الله أمر أمرنا به الله جل وعلا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع رسول الله، لأننا نعلم القاعدة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بقول الله وسنة رسول الله، ولا نتبع بل نتبع، لا نخترع في الدين. وديننا سابق لكل زمان ومكان، لأنه دين فيه اليسر وفيه الأصل، فيه الفرع وفيه الثوابت والضوابط. لذلك أقول لكم أيها الأحبة، عليكم بالاتباع منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشيخ القحطاني في تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان: دخلت إلى مقبرة يوما لأدفن صاحب جنازة، فلما نزلت إلى المقبرة وانتهيت من دفن صاحب الجنازة خرجت، فإذ بجنازة يحملها أربعة من الرجال، فدخل أهل المتوفى وقالوا لي: يا شيخ، أقسمنا عليك بالله إلا دفنت صاحب هذه الجنازة. فنزلت ومعي رجلان إلى القبر، فشققنا اللحد وأردنا أن نضع الميت في لحده، لكنني وجدت عجبا، وجدت أن الميت قد التوى عنقه وتحول عكس القبلة، ففككت الأربطة عن وجهه لأنظر إلى خبره وأنظر إلى حاله، لأنني أردت أن أعدل الوجه والعنق تجاه القبلة، فالتوى مرة ثانية وثالثة، فعجبت. فلما فككت الأربطة وجدت أن الوجه أسود كالليل المظلم، ولا يعني ذلك أن صاحب البشرة السمراء نقصده بهذه المسألة، لا والله، فإن بلال بن رباح كان صاحب بشرة سمراء، لكن الإيمان الذي في قلبه والنور في صدره انطبع على وجهه، فكان يبدو بين الناس من أجمل ما يكون. نعم حبيبي في الله، نعم حبيبي في الله، هذا الرجل يقول: فكدت الأربطة فوجدت ليل كالح في وجه الرجل، ورائحة نتنة قد خرجت ملأت المكان، ونظرت إلى عينه فوجدتها قد فتحت، ونظرت إلى فمه فوجدته قد فتح، وقطرت العين دما كأنه يبكي، فتركته ولم أقدر على دفنه، وفر خلفي الرجلان. فقلت لصاحبي أو لأصحابي هذا الميت: كيف كان خبره؟ قالوا: إنه كان يحارب سنة النبي محمد، كان يحارب سنة النبي ويبتدع في دين الله، فمات على سوء خاتمة واسود وجهه. أما نحن بإذن الله أصحاب الوجوه الطيبة الناعمة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. السبب الثالث يا عباد الله تقوى الله، اللهم اجعلني وإياكم وأهلنا وأبناءنا من المتقين. السبب الثالث تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والآخرة عند ربك للمتقين. التقوى تنجيك يوم القيامة من نار جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بل إن تقوى الله يا عباد الله بتطفئ نار الفتنة في الدنيا. يقول طلق بن حبيب فيما أورد ابن المبارك في الزهدي: إذا اشتعلت نار الفتنة فأطفئوها بالتقوى. اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. إذا اشتعلت نار الفتنة فأطفئوها بالتقوى. نعم، بل إن التقوى سبب باب خروج الروح وأنت مبتسم، وتخرج الروح بسهولة ويسر. وانظر أخي وحبيبي أبي الكريم أخي الطيب، خروج الروح ليس بالأمر السهل الهين، فإن للموت لسكرات، ألم نزل بالروح المبثوثة في جميع أعماق البدن، منزوع ومجذوب من كل عرق من العروق ومفصل من المفاصل، حل به الموت من أصل كل شعرة وبشرة، ألم رهيب. ومع ذلك الله جل وعلا ييسرها عليك، ييسرها عليك بتقوى الله. يبيض وجهك، تتهلل أساريرك، سبب من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب وبياض الوجه أن نتقي الله. السبب الرابع أن نكون على الاستقامة. يعرف أبو بكر الصديق الاستقامة فيقول: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. جعل الاستقامة محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعالب، أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعالب. وقال ابن تيمية: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فإذا أردنا كرامة في الدنيا وعند الموت وبعد الموت لابد من الاستقامة. قال الله في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يا لرحمة الله، ثم استقاموا. أنت تستقيم اليوم وأنت غدا وأبي بعد غد، لكنك لا تموت إلا على استقامة. الله أعطانا فسحة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تتنزل عليهم الملائكة يا عباد الله في ساعات الموت، وفي غير هذه الساعات تحميك ملائكة الرحمن بإذن الملك، بإذن الملك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من الذي نصر موسى وهو على شاطئ البحر ومن معه بعصا كانت في يده؟ لو أن موسى عليه السلام عول مسألة النصر للعصا ما انتصر، لكن النصر بيد من؟ الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كم للإنسان من مطلب لا يتحقق في الدنيا يا عباد الله، وكم من إنسان من لذة يبحث عنها لا تكتمل إلا بطاعة الله. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الاستقامة. هناك أسباب وأسباب يبيض الله بها الوجوه. أسباب يا عباد الله من ضمنها حسن الظن بالله. حسن الظن بالله. بالله عليك يا أبي، بالله عليك يا أخي، لا تموتن إلا وأنت تحسن الظن بالله. حسن الظن بالخالق العظيم. فإياك أن تقول عندي من الذنوب ما لا يغفره الله. فإن كنت من الذين أسرفوا على أنفسهم فلتعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا. وإن كنت من الذين يأمنون مكر الله فاعلم أن الله لا يأمن مكره إلا القوم الظالمون. فكن على ميزان، كن على ميزان، لأن الله قال في كتابه الكريم نبئ عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والميزان له كفة، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لكن أحسن الظن بالله. إن كنت صاحب مرض من الذي يشفيك؟ وإن كنت صاحب هم من الذي يفرج عنك الهم؟ وإن كنت صاحب ذنب من الذي يغفر الذنوب يا عباد الله؟ كيف يحزن من ربه الله؟ أحسن الظن في الخالق العظيم. فكم من مرض عجز عنه الأطباء، أنزل الدواء رب الأرض والسماء. وكم من هم ثقل على القلب والنفس فرجه الله جل وعلا. وكم من ذنب ظن العبد أنه لن يغفر غفره الله. فأحسن الظن بالله. القي همومك على أعتاب الكريم. كف بين يدي الله بالليل ليرفع الله الغمة عن الأمة. وقل بلسان حالك ومقالك لبثت ثوب الرجاء، لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجدوا، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل متجها إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. اللهم اروينا من رحمتك يا رب، وفرج الهم عن أمة الإسلام، خاصة إخواننا في سوريا يا رحمن. أخي الحبيب، أخي الكريم، إنها أسباب أضعها بين يديك. لعل الله جل وعلا ينظر إلينا الآن بعين الرحمة فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت أخي وحبيبي كما تدين تدان، أو كما قرأ. الحمد لله، الحمد لله الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فإنه يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير هاد وخير معلم. اللهم صل وزد وبارك وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، إنها أسباب وضعتها بين يدي الأحبة من مقتبل حبي لكم في الله، وليس غير ذلك. لعل الله جل وعلا يعطي لواحد منا سبب يدخل به الجنة. توحيد الله، ثم الاتباع، ثم بعد ذلك تقوى الله، ثم بعد ذلك الاستقامة على طريق الله، وبعد ذلك حسن الظن بالله. وهناك أسباب أخرى من ضمن هذه الأسباب التي يبيض الله بها الوجه ويشرح الصدر ويطمئن القلب ويبارك العمر والرزق والولد ويهيئ لك أمر الرشد. من ضمن هذه الأسباب يا عباد الله أن نتوب إلى الله. من منا الآن ينادي نفسه ويقول يا نفس ويحك توبي واعملي حسنة عسى تجزين بعد الحسن بالحني. من منا الآن يعاهد الله جل وعلا ويقول يا رب سألبي نداءك. إنها نداءات من الله وأوامر من الله. سأعطيك ثلاث آيات، ركز معي أخي وحبيبي. يقول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله. الأمر من من؟ من الله. وتوبوا إلى الله جميعا. وأنت يا شيخ؟ نعم. والصحابي فلان إن كان على قيد الحياة؟ نعم. ولو كان الأمر لنبي من أنبيائه؟ نعم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. من فينا سيقبل دعوة الله؟ يا شيخ لو أنني قبلت دعوة الله سيقبلني الله؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. أصدق الله وأثق في وعده، ولكن أنت لا تدري شيئا. إن علي من الذنوب ما لا يعلمه أحد إلا الله. يا شيخ إني فعلت ذنوب عظيمة. لو كانت ذنوبك كف الرمال أو كمساقيل الجبال أو عدد قطر الأمطار أو عدد ورق الأشجار يغفرها الملك العزيز الغفار، عندك دليل؟ من كلام الله جل وعلا في سورة الزمر: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الله جل وعلا لم يقل الذين أذنبوا، إنما قال الذين أسرفوا على أنفسهم، أي فعلوا من الذنوب ما يظن العبد عندها أن الله لن يغفر له، ومع ذلك يسميني ويسميك بأحب المقامات إلي وإليك، بل وقبلي وقبلك الله يحب هذا المقام، مقام العبودية الذي وصف به سيد البرية: سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده ليلى، ومع ذلك يقولها للمسرف ليس للمذنب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. الذنوب تغفر؟ نعم. ألم تقرأ حديث النبي محمد عن الرجل الذي قتل 100 نفس، فلما مات بين البلدين أوحى الله جل وعلا إلى الأرض أن اقتربي من جهة بلد الطاعة، لأن ملائكة الرحمن يريد ملائكة الرحمن أن يأخذوه إلى الجنة، ومنهم من يريد أن يأخذه إلى النار، فأوحى الله إلى الأرض أن اقتربي من جهة بلد الطاعة ليكون أقرب إليها. كم على الأرض التي اقتربت وانزوت واضطوت من جبال تحركت، كم على الأرض من وديان، كم على الأرض من تلال، كم على الأرض من جبال، كم على الأرض من رمال تحركت وانتقلت بإذن الله من أجل عبد تاب إلى الله. فما ظنك إذا تابت أمة النبي محمد؟ يحرك الله لنا الجبال، يقوينا الله، فهو الذي يقدر على كل شيء. التوبة يا عبد الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ آخر الأسباب حتى لا أطيل عليكم أيها الأحبة الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا. آخر الأسباب الدعاء والدعوة إلى الله. الدعاء سهام الليل التي لا تضيء ولها أمد وللأمد انقضاء. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، دعوا الله جل وعلا. لا تكن متكبرا عن دعاء ربك، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. أخي الكريم، لا يرد القضاء إلا الدعاء، فادعو الله في ساعات الليل وفي الأوقات المستحبة وبالسجود. ادعو لي بظهر الغيب وأنا أدعو لك بظهر الغيب، ادعو وأنت مخلص في دعائك وحسن ظنك بالله يسبقك، والله جل وعلا يعطيك. فكم من إنسان رزق بهبة من الأولاد مع عجز الأطباء عن ذلك وامتناع الأسباب، لكن الله أراد. الدعاء، ولله ذر القائل إلى المولى الكريم بسطت كف، وبسط الكف للكريم يكفي. لو أنني بسطت كفي لأحد الكرماء من بينكم أيرد يدي هكذا؟ لا والله. فما ظنك بأكرم الأكرمين؟ إلى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي سفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي. فمن غيرك يكشف السوء عنا، ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي. الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي، وأبدا لغير الله ما بسطت كفي. لله. آخر حاجة، الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله لها أنواع كثيرة وأساليب متعددة، من ضمنها ما أتحدث به الآن من خلال قال الله قال الرسول ومن المنابر، هذا منبر من منابر الدعوة، كتاب تنفق على إخراجه، منبر من منابر الدعوة، أسلوب، شريط توزعه، أسطوانة، قناة من القنوات الإسلامية تدعمها، طالب علم حرص حدود للكتاب والسنة. انفق، إن لم تستطع أن تتحرك أنت إلى الدعوة حرك غيرك، ستجد يوم القيامة في ميزان حسناتك ما لا تعلمه. وقد يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا أمة الإسلام، يا خير أمة أخرجت للناس، تحركوا، تحركوا لدين الله، كونوا إيجابيين، كما قال الله سبحانه وتعالى عن رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من أقصى المدينة مشى على رجليه، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. كن على الكتاب والسنة في دعوتك، وارفق بالناس ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كن كرسول الله محمد، أو حاول أن تكون كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم قصة أختم بها يا عباد الله، والقصة وقفت عليها بنفسي في مصر. حفظ الله هذه البلاد، وحفظ بلاد مصر، وحفظ البلاد الإسلامية في كل مكان، وفرج الله هم إخواننا في سوريا يا رحمن. في مسجد من مساجد القاهرة دخلنا لنصلي صلاة الظهر، فوجدت المسجد قد امتلأ عن آخره، مسجد كبير فيه أكثر من 2000 من المصلين. وبينما نحن كذلك انتهينا من صلاة الظهر، أدخل صاحب جنازة فصلى عليه، فحمل على الأعناق، ثم تقدم أكثر الحضور خلف جنازة يشيعونها. ولما وصلوا إلى المقابر كانت على بعد 1.5 كيلو تقريبا، كان هناك بعض النساء يتبعن الجنازة ومخالفات في الطريق على عكس سنة النبي محمد. فقام شاب في ساعات الظهر، الشمس محرقة والعرق يطب من الناس والميت يدفن، وقام شاب لا يتجاوز 20 إلا لسنوات بسيطة، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو يرتدي ثوبا على السنة، وقف خطيبا بين الناس يعلمهم القرآن والكتاب والسنة ويحذرهم من البدع، وبدأ يبين الأخطاء التي أحدثت، وكأنها البلسم للمجروح والشفاء للجروح. الله أكبر. ثم عرج باللغة العامية المصرية قليلا وقال: أنا عارف إن أنتوا هتقولولي خلص نفسك يا ابني ورانا مصالح، هات من الآخر. فقال من الآخر: يا كبير مكانك هيكون هنا، ويا صغير مكانك هيكون هنا، ويا أبي مكانك هيكون هنا، ويا أمي مكانك هيكون هنا، ويا متكلم مكانك هنا، ويا مستمع مكانك هنا، ألا هل بلغت؟ اللهم بشر. ثم ودع الناس وانصرف. وفي صلاة العصر تأخرنا في القاهرة عند بعض أحبابنا، فتناولنا طعام الغداء ثم دخلنا المسجد نفسه لنصلي صلاة العصر. فدخل بعض الناس وقالوا: أقسمنا عليك بالله يا شيخ، أنت ومن معك لا تنصرف حتى تنتظر صاحب جنازة لتصلي عليه. فانتظرنا، فأدخل صاحب جنازة ووجدت العدد قد زاد عن 2000 تقريبا على حسب ظني الضعيف. فلما صلينا سألنا عن هذا الذي في هذا النعش والتابوت، من صاحب هذه الجنازة؟ كانت مفاجأة أذهلت الحضور وأبكت كثيرا ممن كانوا معنا، إنها لذلك الشاب الذي كان يعظنا على المقابر، دخل ليصلي ركعتين فمات ساجدا لله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عليك بالدعوة إلى الله أخي الحبيب، لا تفتر عن دعاء الناس إلى عبادة الله، وكن رحيما كما علمنا الله، وكن رؤوفا كما بين لنا رسول الله. وأسأل الله جل وعلا كما ذكرنا هذه الأسباب في هذا اليوم وفي هذا الحضور الطيب، وأحسبكم كذلك ولا أزكيكم على الله، وإن كنت أكذب فالله يعلم كلامي، لأنك إن وقفت على المنبر ونظرت إلى هذه الوجوه سترى النور. لماذا؟ لأن الله يستر من دخل في بيته، وما جمل بعضنا أمام بعض إلا جميل ستر الله علينا. اللهم أتم علينا سترك. أخي الحبيب، من هذا المنبر الطيب أرسل رسالة لمن طغوا في سوريا، وأقول جزى الله خيرا ولاة أمر هذا البلد. فأنا من شهر كنت هنا ووجدت حركة على هذا الطريق للدفاع عن أهل سوريا المظلومين، وتبعهم كثير من أهل الدول الإسلامية. فأقول رسالة أقسم بالله ولن أرجع، تكبيرنا أقوى من المدفع، ولغير الله لن نركع، ولغير الله لن نركع. أبشر في الدنيا بالعار، يا من خربت لنا الدار، سيدك حصونك ثوار أتباع نبي مختار. أقسم بالله ولن أرجع، تكبيرنا أقوى من المدفع، ولغير الله لن نركع، ولغير الله لن نركع. الجنة تنادي الأبرار، والله عزيز غفار، ومساجد ربي تعلنها، لن نقبل منكم أعذار. لا تنسوا إخوانكم في سوريا يا عباد الله، ولا في بلاد الأمة الإسلامية. وكنا نعلم ونعلم كذلك أنكم على هذا العهد تسيرون، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا وأصحاب الفضل والحقوق علينا. اللهم فرج هم إخواننا في كل مكان وفي سوريا خاصة يا رحمن. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عقيما إلا رزقته. واختم لنا ولهذا الجمع بقول لا إله إلا الله. أخي الكريم، آية أضعها بين يدي الأحبة أختم بها حديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اجعلوا الألسنة رطبا بذكر الله وأقموا الصلاة.